الصداد العجيب اللي موجود في المسيحية. كيف يكون هناك حزن ونوح ولكن في نفس الوقت فرحة ابتهاج وانتصار؟ ده اللي الناس ما تفهمهوش. تنظر للكنيسة كنيسة سودة كلها آلام وضيقات، تنظر للي عايش مع ربنا بأنه إنسان محروم مش متلذذ بمباهج العالم، تبص عليه بأنه إنسان يبكي، أنه إنسان حزين، إنسان بيوبخ نفسه، لكن ما تقدرش تكتشف السر العجيب أن الحزن الذي للتوبة ينشئ إيه؟ فرح. أن بالرغم من الآلام والضيقات في مجد جوه الكنيسة، في نصرة جوه الكنيسة. التضاد العجيب اللي ظهر في بولس وسيلة، اتنين مضروبين ومجرحين ومرمين في السجن الداخلي حيث الرائحة النتنة، وإيديهم وأرجلهم مربوطة بقيود وبمقطرة، منظر كئيب. لكن التضاد العجيب انهم كانوا يسبحون الله. دول مش كانوا بيصلوا ويقولوا يا رب نجنا او خلصنا من الضيقة، دول كانوا بيعملوا ايه؟ بيسبحوا. مش كانوا عمالين يعيطوا ويقولوا ربنا انت سبتنا في الضيقة دي ليه ورمتنا الرمية دي ليه؟ دول كانوا في وسط هذا الالم في سر نصرة وبهجة ومجد يسبحون الله في وسط الالم. ده التضاد العجيب اللي موجود في المسيحية اللي ما يقدرش حد يوصفه، لكن تقدر النفس تختبره. أنا سودة ولكني جميلة، أنا في ألم في ضيقات ولكني منتصرة، أنا لي حزن ولكني مبتهجة. العذراء مريم اللي اتضعت واللي تدللت كثيرا واللي جاءت في نفسها سيف تقول تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع آمته. كيف يجتمع الابتهاج مع الحزن والنوح؟ لكن ده هو ده سر الكنيسة، ده هو سر المسيح، إن الإنسان لما ينظر إلى الذي طعنه يستطيع أن يكتشف سر البهجة وسر الخلاص. عندما ننظر إلى الذي طعناه ونكتشف أن هذه الطعنة كانت بسبب خطيئتي وبسبب جرمي وبسبب شهوتي وبسبب لذتي، حينئذ تنسكب دموع التوبة كنائح على وحيد. مسؤوليتي الشخصية إزاي رفضت هذا الوحيد البكر الحبيب؟ ازاي تنازلت عنه؟ ازاي بعته في الاصحاح اللي فات بثلاثين من الفضة بثمن عبد؟ لكن لما تكتشف النفس خطيتها، حينئذ في هذا اليوم اللي حتنوح فيه يكون لها بهجة النصرة والخلاص والانتصار. في ذلك اليوم يعظم النوح في اورشليم، وكلما يعظم النوح كلما تعظم البركة والفرحة والنصرة. كنوح هدد رامون في بقعة مجدون. حقيقة ان هذا التشبيه كان تشبيه معروف جدا لدى اليهود وايضا لدى الامميين. ايه موضوع هدد رامون في بقعة مجدون؟ كان في ملك من الملوك اللي ظهروا في مملكة يهوذا اسمه يوشيا الملك. ويوشيا الملك ده كان ملك صالح جدا، لدرجة ان هو في سن صغيرة ابتدى يصلح المجتمع ويلتجئ الى الله ويرجع الشعب لعبادة ربنا في توبة. وابتدى يوشيا زمن اصلاح جبار جدا. لكن لما تيجوا تقروا في سفر الملوك الثاني، بعد ما عمل نهضة روحية عظيمة دخل في حرب مع فرعون ملك مصر واتقتل في موقعة اسمها مجدو، في مكان اسمه مجدو، هير مجدون. فبكى الشعب وناح الشعب على هذا الملك الصالح بكاء عظيم جدا، وعملوا له حريقة عظيمة او جنازة عظيمة جدا. لكن مش كده وبس، ده ظل بيحتفلوا بتذكار موته حتى بعد السبي وحتى بعد رجوعهم من السبي. وكانوا يبكوا كتير عن الملك ده، وكانوا يقولوا عبارة لطيفة ان لو يوشيا ده كان استمر في الملك وما ماتش، ده كانش الشعب اتعرض الى السبي والضياع. فعشان كده كانوا حزنانين جدا على يوشيا، لان يوشيا ده لو كان استمر في الاصلاحات بتاعته ما كانش شعب ربنا بعد عن ربنا وسلم الى السبي وضاع وانهزم امام نبوخذ نصر، لان الحاجة الوحيدة اللي هزمت الشعب كانت الخطية، ويوشيا كان ضد الخطية ويقود الشعب باستمرار الى التوبة. فكان نوحهم على هذا نوح شديد جدا، لانه اتقتل في موقع ترمجدون. وهنا نقدر نفهم ترتيبات الله. واحد يقول الله طب هو ليه ربنا سمح بان يوشيا ده يموت وانه ينهزم من قدام فرعون بالرغم انه كان ملك كويس وكان بيعمل اعمال كويسة، ليه ربنا ينهي حياته؟ استشوفوا ربنا ليه خطة واسعة جدا. ربنا ما بينظرش للحظة. نقول ازاي ربنا يموت واحد زي الملك الصالح ده هو وينهي على حياته بدري ويخليه ينهزم من فرعون؟ ربنا ليه تخطيطات. كان لازم شعب اسرائيل يسبى، وكان لازم شعب اسرائيل يرفض المسيح عشان يقفل على اسرائيل لكي ما يدخل ملء الايه الامم. الله ليه خطة معينة لخلاص العالم كله. احنا بنبص للامور الصغيرة ونقول ليه ربنا بيعمل كده، بينما ليه ربنا النظرة المتسعة خلاص هذا العالم كله وليس خلاص شعب واحد ايه فقط. فكان هذا النوح يرمز الى نوح هذا الوحيد الذي رفضناه وهذا الوحيد الذي طعناه بينما كان فيه هو الخلاص وفيه هو النجاة. وتنوح الأرض عشائر عشائر على حدتها، عشيرة بيت داود على حدتها ونساؤهم على حدتهم. حاجة لطيفة، النوح ده نشوفه في سفر أعمال الرسل في الإصحاح الثاني، لما بطرس بعد ما حل الروح القدس على التلاميذ وتجمع اليهود من كل مكان، وقف بطرس يكلمهم بعد حلول الروح القدس مباشرة، فيقول لهم ايه في الإصحاح الثاني، يكلمهم كده من اول عدد 32، يقول فيسوع هذا اقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. واذا ارتفع، بعد ما كلمهم الاول في عدد 30 ان هم صلبوه وان المسيح لن يرى فسادا وان المسيح صعب، واذا ارتفع بيمين الله واخذ موعد الروح القدس من الآب سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه، ذلك الفيض من الروح القدس. لأن داود لم يصعد إلى السماوات وهو نفسه يقول قال الرب لربي، فليعلم يقينا في عدد 36 جميع بيت إسرائيل إن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا. الناس لما شافت هذا المنظر وفيض الروح القدس على التلاميذ وانكشف ليهم ان هم اللي صلبوا المسيح وطعنوه وان المسيح قام وارتفع في يمين العظمة وارسل لينا الروح القدس، يقول فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع ايها الرجال الاخوة؟ فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلون عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعو الرب إلهنا. بالضبط بطرس عمل المنظر اللي احنا بنقراه في سفر زكريا، نخس قلوبهم، نظروا إلى الذين طعنوا قالوا له نعمل إيه، كل واحد منا طعن المسيح، قال لهم توبوا بروح النوح والبكاء فتقبلون عطية الروح الايه القدس. لان الموعد ليكم والكل واحد عن بعد. الموعد للكل وهذا الفيض منتظر للكل. فعشان كده يبتدي يرسم لنا في سفر زكريا منظر الشعوب كلها او العشائر الارض، وتنوح الارض عشائر على حدتها، كل الارض تنوح، في نوح عام، في روح توبة عامة، في بكاء عام للكل، لكن ايضا في بكاء خاص على المستوى العام وعلى المستوى الفردي، لان الخلاص على المستوى العام لكل الخليقة، لكن يتمتع به كل فرد على ايه؟ على حدة. فابتدى يسمي كل عشيرة على حسب اسميها، وابتدى بالعشيرتين المهمين جدا، عشيرة الملوك وعشيرة الكهنوت. عشيرة بيت داود على حدتها اللي هم بيت سليمان النسل الملوكي ونساءهم على حدتهن، عشيرة بيت ناثان على حدتها، وناثان ده كان الابن الاصغر لداود اللي جه من نسله زروبابل، اللي جه من نسله المسيح. وعلى فكرة لازم تستيقظوا وتعرفوا ان السيد المسيح ما جاش من نسل سليمان، لكن المسيح جه من نسل ناثان الابن الصغير لداود، لكن سليمان كان الابن اللي تولى الملكوت الملك، وبعد كده اتنقل الملك ايام زروبابل من نسل سليمان الى نسل ناثان، لكن الاب واحد اللي هو مين؟ داود. المسيح جه من نسل زروبابل اللي هو ابن ناثان، وتلاقوا سلسلة الانساب دي موجودة في انجيل معلمنا لوقا الاصحاح اعتقد الثالث في نهايته، الاصحاح الثالث، سلسلة انساب المسيح بتطلع لناثان ابن داود مش لسليمان. عشيرة بيت لاوي، بيت لاوي ده اللي كان فيه الكهنوت الملك والكاهن اللي هم قواد الشعب. وعشيرة شمعي على حدتها، وشمعي ده كان الابن البكر للاوي اللي منه ومن نسله تركزوا طائفة الكتبة اللي كانوا بيكتبوا الاسفار المقدسة. كل عشيرة على حدتها والعشائر الباقية عشيرة على حدتها ونسائهم على حدتهن. كل هذا ابتدأ بيوم الصليب، حتى معلمنا لوقا في اصحاح 23 يوصف لنا الناس اللي شافوا صليب المسيح والزلزلة والظلمة اللي حصلت، يقول رجعوا يقرعون على ايه؟ صدورهم بعد ما نظروا الى الذي طعنوه. وبعدين اكتمل فيض في يوم الخمسين لما فاض ذلك الينبوع في يوم الخمسين بحلول الروح القدس، حلول روح النعمة والتضرعات، وداهم هذا روح النوح والبكاء والتوبة. بس ينبغي ان احنا نفرق ما بين نوعين من البكاء. في الواحد بيبكي ساعات على خطيته لانه شايف عقاب الخطية قدامه او قصاص الخطية امامه، ان الخطية اللي عملتها عملت له مشاكل على الارض وليها عقاب في السماء، فيقوم يعيط زي اخاب الملك لما بكى، بكى لان حس ان العقاب بتاعه صعب، وزي قايين لما قال ذنبي اعظم من ان يحتمل. ده نوع من الناس هتبكي على خطاياها نتيجة عقوبة الخطية، لكن في نوع تاني من الناس بيبكي على الخطية مش لنتيجة العقوبة اللي هيتحملها، لكن بيبكي على الخطية لانه بيشوف ان الخطية دي سينظر الى الذي ايه؟ طعنه. قد ايه ان الخطية دي كانت قاسية جدا، جرحت المسيح بل موتت المسيح على الصليب. فرق كبير جدا بين النوحين. النوح الاولاني ده نوح اناني، انسان بيعيط علشان نفسه، لكن النوح التاني ده نوح الحب، لانه هيشوف انه في خطيته جرح اللي احبه فينظر إلى الذي طعنوه. عشان كده فرق كبير بين الاثنين، بين اللي بيبكي لأن الخطية سببت له مشاكل سواء روحية أو أرضية، وبين اللي بيبكي لأن الخطية جرحت المسيح حبيبه وحيده. في فرق بين البكائين، في فرق بين الاثنين. عشان كده التوبة الصادقة هي توبة أولئك الذي نظروا الذي طعنوه وحسوا إن هم اللي جرحوا المسيح. عشان كده دي تبقى توبة حقيقية، إني مش زعلان على الخطية لأن عقاب الخطية صعب، زي ما احنا بنروح نعترف ونقول إن احنا غلطنا، بس احنا بنروح نقول إن احنا غلطنا لأن يعني ضميرنا تعبنا شوية أو ضميرنا تثقل أو حسينا بنوع من الكآبة أو بتأنيب الضمير أو حصلت مشاكل خلتنا نروح إن احنا نتوب عشان أهو نستريح من تعب الخطية ومن عقاب الخطية، وبإننا نروح أتوب لأني شاعر أني جرحت ذلك المحبوب الذي أحبني والذي مات لأجلي. فرق كبير بين السلوكين، ان انا بقدم توبة لاني جرحت ربنا اللي انا بحبه وحيدي اللي مليه، وبين ان انا بروح اقدم توبة عشان ضميري تعب او اتثقل شوية بالخطية. فرق كبير جدا بين الاتنين. في ذلك اليوم اللي بيحصل فيه هذا النوح وسينظروا الى الذي طعنوه، يبتدي يربطه بردك في ذلك اليوم في الاصحاح اللي بعديه اصحاح 13، في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوح. ذلك اليوم يوم النوح يبقى فيه ينبوع مفتوح. يا ترى الينبوع المفتوح ده ايه هو؟ ده اللي نكمله المره الجايه. لكن اصحاح 13 مرتبط جدا باصحاح 12 في نفس اللحظه اللي فيها النفس تنظر الى الذي طعنته وتستطيع ان ترى ذلك المطعون فتنوح. في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوح. ايه هو الينبوع ده؟ نكمله المرة الجاية ان شاء الله. بسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. نكمل من سفر زكريا الاصحاح 13 من عدد واحد. زكريا 13 عدد واحد. وفي ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية والنجاسة، ويكون في ذلك اليوم يقول رب الجنود إني أقطع أسماء الأصنام من الأرض فلا تذكر بعد، وأذيل الأنبياء أيضا والروح النجس من الأرض. ويكون إذ تنبأ أحد بعد أن أبا يكون إذا تنبأ أحد بعد أن أباه وأمه والديه يقولان له لا تعيش لأنك تكلمت بالكذب باسم الرب، فيطعنه أبوه وأمه والداه عندما يتنبأ. ويكون في ذلك اليوم أن الأنبياء يخدون كل واحد من رؤياه، وإذا تنبأ ولا يلبسون ثوب شعر لأجل الغش، بل يقول لست أنا نبيا، أنا إنسان فالح الأرض لأن إنسانا اختناني من صباي، فيقول له ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي يقول رب الجنود، أضرب الراعي فتتشتت الغنم وأرد يدي على الصغار. ويكون في كل الأرض يقول الرب إن ثلثين منها يقطعان ويموتان والثلث يبقى فيها، وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي وهو يقول الرب إلهي. هو ذا يوم للرب يأتي فيقسم سلبك في وسطك وأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة، فتأخذ المدينة وتنهب البيوت وتفضح النساء ويخرج نصف المدينة إلى السبي وباقية الشعب لا تنقطع من المدينة، فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال، وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب، وتهربون في جواء جبالي لأن جواء الجبال يصل إلى آصل، وتهربون كما هربتم من الزلزلة في أيام عزيا ملك يهوذا، ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك مجدا للثالوث الأقدس. فأول إصحاح 13 ما زال بيكلمنا عن ذلك اليوم، وفي ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوح لبيت داود ولسكان أورشليم. في ذلك اليوم اللي احنا ربطينه بالإصحاح 12 اللي اتكلم عنه عن النوح العظيم اللي حينوح أولئك الذين ينظرون إلى الذي طعنوه فيفيض عليهم بروح النعمة وروح التضرعات. وتكلمنا عن منظر المسيح المطعون على خشبة الصليب واللي خرج منه من جنبه دم ومية، وشفنا يوحنا الحبيب بيربط هذا ويقول لكي يتم ما قيل بالنبي ينظرون إلى الذي طعنوه. حقيقة ان نفس المنظر نلاقيه في سفر الرؤيا الإصحاح الأولاني بردك، يوحنا الحبيب الرائي بياخد منظر المسيح المطعون وحيعلنه للكل أيضا في آخر الأزمنة في سفر الرؤيا الإصحاح الأولاني في عدد 7 يقول: وهوذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين، والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض، نعم أمين. وكأنه بيصور منظر المسيح اللي جاي مع السحاب في يوم مجيئه الثاني أيضا هيجي بجروحه، ليس فقط في صورة ممجدة ولكن هيجي معلن جروحه، ولكن يقول أن اللي حينظره جميع قبائل الأرض، مش اليهود بس، كل قبائل الأرض ترى جروح المسيح أو ترى محبة المسيح المقدمة من أجل العالم. يقول نعم أمين، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، يقول الرب الكائن الذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء. فشفنا هذا اليوم اللي ابتدى بالصليب، بيوم الصليب لما طعن المسيح بجنبه بالحربة وخرج منه دم ومية، وتكمل عمق هذا اليوم في انسكاب الروح القدس يوم 50 اللي هو روح النعمة وروح التضرعات اللي اتكلم عنه في إصحاح 12. لكن الحقيقة يقول ان في ذلك اليوم اللي الناس فيه تقدم هذا النوح بكاء التوبة، ليس بكاء على نتائج الخطية او عقاب الخطية بقدر ما هو بكاء على الذي طعنته واهانته وجرحته. لما يشعر كل فرد ان جروح المسيح دي كانت من اجله هو خصيصا، لما ينظر بهذا يقول دي البداية انه يكون له ينبوع مفتوح لبيت داود ولكل سكان أورشليم اللي اتكلمنا عنهم ان دول يبقوا رمز لمين؟ للكنيسة، لكل واحد بقاله ينبوع مفتوح للتطهير من الخطية ومن النجاسة. الينبوع المفتوح ده شفنا ان من جنب المسيح بيخرج دم والدم ده للتبرير وللغفران، والمية للتطهير، وبعدين في يوم 50 يحل الروح القدس من أجل التقديس. ما هم دول الثلاث حاجات اللي محتاجهم الإنسان، التطهير والتبرير والتقديس. يتغسل من خطيته ويفدى ويبرر ويأخذ حكم البراءة بالدم، ثم بعد كده يصير هيكل للروح القدس، الروح القدس يقدسه. بعد ما المية غسلته والدم برره وفداه، الروح القدس قدسه لكي ما يكون هيكل لحلول الله. وزي ما احنا عارفين باستمرار ان في ارتباط وثيق ما بين المية والروح القدس، فبيتكلم عن يوم 50 كينبوع مفتوح صار للكنيسة لكل انسان لكي ما يتطهر ويتبرر ويتقدس من الخطية ومن النجاسة. وشبهه بانه ينبوع، ينبوع يعني مية كتيرة مل يفيض بلا نهاية. ايا كانت خطية الانسان وايا كانت نجاسة الانسان وايا كانت عظمة تلك الخطية، ففي ينبوع هيغطي الخطية ويغطي النجاسة. في ينبوع فيض مل لا ينتهي، عشان كده تطهيره بلا حدود. ويقول هذا الينبوع صفته انه مفتوح. مفتوح يعني مش مقفول، يعني كل واحد ممكن يغتسل منه. الله جعل سر التطهير والتقديس وسر التبرير مفتوح لكل انسان، مش مغلق لناس معينين او حكر لناس معينين، لكن هذا التقديس مفتوح للكل. عشان كده لما فتح جنب المسيح بالحربة خرج منه دم ومية للكل. ينبوع مفتوح، صار الجنب المطعون ده جنب مفتوح. حتى بعد القيامة توما شاف الجنب ده مازال ايه؟ مفتوح، عشان نخش فيه ونتطهر. ويوحنا الرائي شاف حتى في مجيئه التاني جاي على السحاب وايضا جنبه مطعون مفتوح. ما هوش ينبوع مغلق، لكن ينبوع مفتوح لكل انسان. لكن لاحظوا ملاحظة مهمة، ان هذا التقديس وهذا التطهير ما يجيش الا من ينبوع واحد. اتكلم عن ينبوع ايه؟ واحد، ما اتكلمش عن ينابيع كتيرة، لان مفيش غير طريق واحد للتقديس وللتبرير وللتطهير. مفيش غير ينبوع واحد هو شخص المسيح، اللي لما طعن في الحرب بالحرب في جنبه فاض علينا بنعمة الروح القدس لكي ما يطهرنا ويبررنا ويقدسنا. الحاجة اللي فات صحيح اتكلم عن الحزن وعن النوح، لكن مهما بكى الانسان ومهما حزن ولو فضل طول عمره للأبدية يبكي ويحزن، لا يمكن حزنه ولا دموعه ولا بكاؤه تقدسه او تبرره او تطهره. مهما كان حزنه على الخطية، هل ممكن حزننا على الخطية يمحو الخطية من حياتنا؟ مهما كان هذا الحزن شديد وحقيقي، لكن الشيء الوحيد اللي يزيل الخطية والنجاسة من حياة الإنسان ليس حزن الإنسان، وإن كان حزن الإنسان ونوحه مطلوب، ولكن اللي يزيل الخطية هو ذلك الينبوع المفتوح. مفتوح لكل الكنيسة ولكل شخص لكي ما يتقدم، لكي ما يتطهر ويتبرر ويتقدس. الحقيقة ان الانسان بعد ما بيتجدد ويتغسل ويتقدس ويتبرر هيسكب دموع اكتر، لما يحس بعمل المسيح اللي عمله من اجله. اصل ساعات الناس تفتكر يا ترى الدموع دي قبل ما يتغفر لي ولا بعد ما يتغفر لي؟ ان النفس تسكب الدموع قبل الغفران ولا بعد الغفران؟ يا في الحقيقه ان الانسان بعد ما بيتمتع بالمغفره بيلاقي نفسه بيسكب دموع اكتر، زي المراه اللي راحت تبكي تحت رجلين المسيح وتدلها بدموعها، يقول كده انها احبت كثيرا لانه غفر لها ايه كثيرا، لانها حست ان اتغفر لها كتير قوي، عشان كده احبت كتير وسكبت تلك الدموع وبللت قدمي المسيح وغسلتهم من شعر رأسها. ده شوفوا بعد ما الإنسان يغتسل في هذا الينبوع ويتطهر ويتبرر ويتقدس من ذلك الينبوع المفتوح الواحد، يتغسل من خطيته ومن نجاسته، لأن هذا الينبوع مخصوص جه من أجل التطهير من النجاسة ومن الخطية. يكون في ذلك اليوم يقول رب الجنود إني أقطع أسماء الأصنام من الأرض فلا تذكر بعد. شوفوا حالة التقديس بقى بعد ما النفس اتغسلت من خطاياها والنجاسات اللي عليها في هذا الينبوع. الأصنام تزال من الأرض. هو إيه حكاية الأصنام؟ أصل كل خطية بيعملها الإنسان هي عبادة الأصنام. الزنا عبادة أصنام، السرقة عبادة أصنام، الذات عبادة أصنام. فالخطية في واقع أمرها لما الإنسان بيطلبها وبيشتهيها وبيترجاها هي عبادة أصنام. لكن ربنا يكلمنا عن عهد بقى إن الأصنام دي فيها تزال. لا يعود الإنسان يعبد الأصنام مرة أخرى ولا يذكر اسم الأصنام. صنم المادة والذات والشهوة واللذات وصنم الأشخاص، الأصنام لا تذكر بعد. وأذيل الأنبياء أيضا، الأنبياء الكذبة زي ما هنشوف، والروح النجس من الأرض. أنبياء الكذبة دول الناس اللي عايشين حياة التدين أو ليهم علاقة بالدين ولكن تدينهم تدين كاذب. يبقى الناس اللي عايشة في الخطية يزيل الأصنام الخطية من حياة الإنسان، وأيضا يزيل الناس اللي عايشة في شكلية الحياة الروحية. ما هو في واحد بيعمل الخطية وعايش في الخطية بمنتهى الوضوح، ده عبادة أصنام. في واحد تاني مشكلته ألعن انه جوه الكنيسة وجوه الحياة الروحية لكن يحيا مع الأنبياء الكذبة في غش، بيصلي وبيحضر لكن قلبه مش مع ربنا، ليه صورة التقوى لكن ينكرون ايه قوتها. ودول أخطر الأنبياء الكذبة دول. ويزيل الروح النجس، الروح النجس اللي هو روح الخطية اللي بيحرك الإنسان انه يعمل الخطية، الدوافع اللي بتخلي الإنسان انه يغلط. يبقى عبادة الأصنام ده الغلط الظاهري، الأنبياء الكذبة ده التدين الشكلي والسطحية في الحياة الروحية، واستغلال الدين للتربح سواء مادي او معنوي. طب واللي بيحرك ده وده هو روح النجاسة، هو روح الخطية. فبيتكلم ان في هذا الينبوع الانسان يتنقى، يتقدس، يتطهر، يتبرر. اعماله ما فيهاش عبادة اصنام. حياته الروحية مش شكلية، مش كاربة. الدوافع بتاعته نفسها تصير نقية، ينزع منها روح النجاسة، الروح النجس اللي بيحرك الإنسان وبيدفعه ناحية الخطية. ده شوفوا حياة القداسة ده هي الله بيعد بيها لكنيسته ولشعبه. عشان كده لما بقوله اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، مش بس يا رب ان انت تمنعني او تخليني اكف عن فعل الخطية وعبادة الاصنام واللذات والشهوات، لكن خلي ايضا تديني وحياتي الروحية تدين حقيقي، وجودي في الكنيسة وجود حقيقي، مش وجود بالجسد، لكن القلب والفكر والمشاعر والعواطف ابعد ما تكون عن الله. ممكن الواحد يقف يصلي ويقر السبع صلوات، لكن ما فيش ولا كلمة من الكلام اللي قاله كانت موجهة فعلا للقلب من ربنا. ممكن واحد يبقى قاعد 10 ساعات في الكنيسة لكن ما تقابلش مع ربنا، بص لفلان ولفلانة وعلان وعلانة، اسمه انه موجود في الكنيسة، ده النبي الكاذب او الحياة الدينية او الحياة الروحية الكاذبة. لكن بقى لو النفس نطفت مش بس في دوافعها وفي سلوكياتها الظاهرة وفي تدينها، ده حتى من الدوافع من الاعماق ما بقاش فيه الروح النجاسة، روح الخطية، روح الاثم، اللي جاي يتسلى واللي جاي يتفرج واللي جاي يتمتع واللي جاي يعمل صفقات واللي جاي يعمل لقاءات، لكن انت تبقى الحياة بقى مقدسة، مقدسة كلية من الداخل ومن الخارج، من الدوافع ومن المظاهر. ده الانسان اللي اتملى واتغسل من هذا الينبوع، اللي غطس في هذا الينبوع المفتوح، هو الانسان اللي ربنا بيعمل فيه هذا العمل. اني اقطع اسماء الاصنام من الارض فلا تذكر بعد، واذيل الانبياء ايضا والروح النجس من الارض، ويكون استنبأ احد بعد ان اباه وامه والديه يقولان له لا تعيش لانك تكلمت بالكذب باسم الرب. الاباء والامهات يرمز بها للعواطف البشرية، يبقوا واضحين جدا اللي انت بتقوله ده انك بتتكلم بالكذب باسم الرب. لما يقوى الانسان على الروابط العاطفية والعلاقات الجسدية ويكون واضح في قراره ان الصح صح والغلط غلط، لكن ما نحاولش نركب الغلط ونديله صورة مقدسة او صورة كنسية. لا تعيش، ما هذه خطورة الانسان اللي ليهم صورة التقوى ولكن ينكرون قوتها، ما لهمش حياة. فيطعنه ابوه وامه والداه عندما يتنبأ بهذا الكذب، ويكون في ذلك اليوم ان الانبياء يخزون، مقصود بالانبياء الانبياء الكذبة اللي ليهم مجرد الشكلية. فعارفين طبعا ان اللي اضل شعب اسرائيل وضيعوا وسلموا للسبي كانوا الانبياء الكذبة اللي كانوا بيتربحوا. شفنا في سفر ارميا وحسقيال خطورة الانبياء الكذبة اللي اضلوا الشعب واللي ضيعوا الشعب وسلموه للهلاك بسبب ان هم اخذوا ربنا كوسيلة للربح، للكسب المادي والمعنوي. فيجي الوقت اللي فيه الانبياء الكذبة دول يقولوا يخزون كل واحد من رؤياه اذا تنبأ، هتنفضح اساليبهم وتنفضح حقيقتهم. لا يلبسون ثوب شعر لاجل الغش. كان الانبياء باستمرار زي ايليا كان بيلبس ثوب من الشعر او مسح من الشعر، عشان كده حتى كانوا يسموه الاشعر، ثوب خشن. والثوب الشعر ده كان رمز للمسوح للتوبة. فتخيلوا الانسان بيلبس ثوب المسح لاجل الغش، يعني انسان بيجي وبيتوب وشكله بيعترف في الكنيسة وبيقدم توبة، ولكن توبة من اجل الغش مش من اجل النقاوة والطهارة والقداسة والبر. الناس اللي بره الكنيسة اقل خطورة من الناس اللي جوه الكنيسة، لكن لهم صورة التقوى لكنهم ينكرون قوتها. بل يقول لست أنا نبيا. هيجي وقت يقول أنا مش نبي خلاص، مش عايز يعيش في حياة الكذب. أنا إنسان فالح الأرض، أنا واحد فلاح بيزرع في الأرض، لأن إنسانا اقتناني منذ صباي، واحد مأجرني من وانا صغير عشان أشتغل في الأرض. يعني حتى الأنبياء الكذبة اللي كانوا بيفتخروا بنبوتهم هيرفضوا ان هم يتنبأوا بالكذب عشان يعيشوا بالحقيقة مع ربنا. فيقول له: ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول: هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. يقولوا له: انت مش نبي ازاي؟ امال الجروح اللي فيك دي من ايه؟ تعرفين لو طلعنا سفر ملوك الاول اصحاح 18 نعرف حكاية الجروح دي ايه. فاكرين ايليا لما وقف قدام اخاب على جبل قدام 400 من انبياء البعل وقال له: الناس الى متى تعرجون بين الفرقتين؟ ان كان الرب هو الله فاعبدوه، وان كان البعل هو الله فاعبدوه. يقول كده حاجة. فقال للانبياء البعل: قدموا انتم ذبيحة بس ما تقدموش نار، وانا هقدم ذبيحة، والنار اللي تنزل من السماء وتاكل الذبيحة هي نار الاله الحقيقي. وادهم هم الفرصة الاولى ان هم يحاولوا يقدموا الذبيحة بتاعتهم. فيقول في ملوك الاول اصحاح 18 عدد 26: فاخذوا الصور الذي اعطي لهم وقربوهم ودعوا باسم البعل من الصباح الى الظهر قائلين: يا بعل اجبنا. فلم يكن صوت ولا مجيب، وكانوا يرقصون حول المذبح الذي عمل. وعند الظهر سخر بهم ايليا وقال: ادعوا بصوت عالي لأنه إله، لعله مستغرق أو في خلوة أو في سفر أو لعله نائم فيتنبه. فصرخوا بصوت عالي وتقطعوا حسب عادتهم بالسيوف والرماح حتى سال منهم الدم. يعني كان من عادة الأنبياء بتوع البعل، الأنبياء الكذبة دول، ان هم يصروا في درجة عبادتهم ان هم يضربوا بعضيهم بالسيوف والرماح لدرجة ان هم يسيل منهم الدم. فلما يجي النبي الكذاب ده ويقول: انا مش نبي، انا انسان فالح الارض، يقول له: امال العلامات اللي فيك دي ايه؟ الجروح اللي انت جرحت بيها ده هي جت منين؟ ما هي الجروح دي علامة عبادة الأصنام بتوع الأنبياء الكذبة. فيقول لهم: دي الجروح اللي أنا جرحت بها في بيت أحبائي. ينفي كل علاقة بينه وما بين الأصنام. وإن كان هذا هو المعنى المباشر للآية، لكن طبعا الآية دي كانت رمز جميل لمين؟ سيد المسيح اللي جرح في بيت أحبائه، جاء إلى خاصته وخصته لم تقبله، بل بالعكس عملوا فيه ايه؟ جرحوه، طعنوه، دقوا المسامير في ايديه. فازاي حتى هم يتحولوا الى رمز جميل للسيد المسيح الذي جرح في بيت احبائه؟ ده شوفوا حياة التطهير والتقديس اللي ربنا بيعملها لشعبه ولكنيسته. وبعدين يبتدي زكريا يتكلم على فم ربنا بآية خطيرة جدا على السيد المسيح. يقول: استيقظ يا سيف على راعية، وعلى رجل رفقتي يقول رب الجنود، أضرب الراعي فتتشتت الغنم. نبوة جميلة جدا عن السيد المسيح بيها زكريا على فم رب الجنود. شوفوا رب الجنود بيقول ايه؟ استيقظ يا سيف على راعية. راعية يعني ايه؟ بتاعي، مش اي راعي، الراعي بتاعي اللي انا بعته عشان يرعى الغنم. بدل ما السيف يدور على الغنم، السيف حياكل مين؟ الراعي بتاع الغنم. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. لو تفتكروا منظر السيف لما آدم وحواء غلطوا وطردوا من الجنة، يقول كده أن ربنا حط ملاك بلهيب سيف نار متقلب عشان يحرس الطريق إلى شجرة الحياة. عارفين لهيب سيف نار متقلب؟ متقلب يعني إيه؟ يعني بيلف في كل الجهات، حدش يقدر يقرب من شجرة الحياة. ذلك السيف اللي من لهيب نار ده هو رمز العدل الإلهي، الدينونة على آدم وحواء وعلى كل جنس البشرية لأنهم كسروا كلمة ربنا. فصار السيف لهيب النار ده لمدة 4000 سنة ما بين آدم إلى مجيء المسيح. سيف العدل الإلهي المجازاة نتيجة خطية الإنسان، فضل السيف ده نايم 4000 سنة، لكن يجي الوقت اللي يقول له استيقظ فيه. بس استيقظ فيه مش عشان تموت آدم وحواء ونسلهم، لكن عشان تموت مين؟ راعية اللي حيبذل نفسه عن الخراف. عشان كده تلاحظوا المعنى الجميل قوي في لحظة القبض على المسيح في بستان جسيماني، لما جم العسكر والناس والجمع يقول لهم خرجتم علي بإيه؟ بسيوف وعصي. مثل هو ده زمن صحيان السيف، زمن استيقاظ سيف العدل الإلهي لكي ما يدفع فدية الإنسان. حتى لما بطرس طلع السيف وضرب، قال له رد السيف إلى غمدك، لأن السيف اللي من الآب لابد أن أنا إيه أقبله، لكن السيف بتاع البشر لا، رد السيف إلى غمده. عشان كده بيقول استيقظ يا سيف على راعية، مش على راعي، لا ده بيقول على راعية بتاعي أنا اللي قدسته وأرسلته إلى العالم، بتاعي. وبعدين شوفوا اتحاد جميل جدا للناسوت مع اللاهوت. استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي، يقول رب الجنود. كلمة رجل إشارة إلى ناسوت السيد المسيح، لكن بيقول هذا الرجل رفيقي. رفيق مين؟ رب الجنود، مساوي ليا، ملازم ليا منذ الأزل وإلى الأبد. عشان كده ده لاهوت السيد المسيح، دليل على لاهوت السيد المسيح إن المسيح رفيق الآب، رب الجنود، رب الصباؤوت. مش جندي من جنود رب الجنود، لكنه رفيق رب الجنود، لأنه زي ما قال أنا والآب واحد، أنا في أبي وأبي إيه فيا. فرجل رفقتي إشارة لاتحاد بالناسوت، تجسد الابن الكلمة، ذلك الراعي الذي سوف يستيقظ السيف عليه. فكانت نبوة جميلة جدا لفداء السيد المسيح اللي يقدمه من أجل البشرية ومن أجل خلاص العالم، عندما يستيقظ سيف العدل الإلهي لكي ما يأخذ أو يوفي ذلك الثمن بعد أن ظل ذلك السيف نائم لمدة 4000 عام. الكاروبيم اللي كان ماسك هذا السيف المتقلب، أضرب الراعي فتشتت الغنم. ونفس الآية دي السيد المسيح يقول للتلاميذ في متى 26 عدد 31 كده، وهو خارج من العلية بعد ما ادهم الجسد والدم، يقول لهم كده إنكم ستتفرقون كل واحد إلى خصته وتتركون وحدي، لأنه مكتوب إني أضرب الراعي فتتشتت الرعية. خد النبوة بتاعت زكريا، وفعلا ده اللي حصل أن بعد ما ألقي القبض على السيد المسيح الكل تشتت وتركوه وحده. فبنشوف هنا زكريا بيرى بعين النبوة هذا المنظر الجميل، شافه من زمان، تلك الرعية التي تشددت لأن الراعي قد ضرب، لكن يكمل ويقول وأرد يدي على الصغار. اللي حصل فعليا لأن المسيح ضرب فتشتت كل اليهود مش بس التلاميذ، لأنهم ضربوا المسيح راعيهم. في سنة 70 ميلادية تشتت اليهود في كل أنحاء العالم ولم يكن لهم قائمة لغاية ما جه وعد بولفور سنة 47. هم تشتتوا، لكن يقول أرد يدي على الصغار، حجم الصغيرين. طب ومين هم الصغيرين دول؟ هم مجموعة التلاميذ البصراء، مجموعة الصيادين، دول المسيح جمعهم بعد قيامته، لموهم مرة تانية وحطهم في العلية وجمعهم ككنيسة مقدسة. قال لهم كده لا تخف أيها القطيع الإيه صغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. صحيح في لحظة الصلب تشتتوا، لكن رد يده مرة أخرى وجمعهم. ويكون في كل الأرض يقول الرب أن ثلثين منها يقطعان ويموتان والثلث يبقى فيها، وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي وهو يقول الرب إلهي. لما تشتتت كل الرعية وكل اليهود إلا منهم بقية قليلة اللي هي كونت نواة الكنيسة الأولى، التلت اللي آمن بالمسيح، حتى الجزء الصغير البقية القليلة اللي تبقت دخلت في نار الفضة ونار امتحان الذهب، ان الكنيسة الاولى وقع عليها اضطهاد عظيم جدا. لكن الاضطهاد اللي بيحكينا عنه سفر الاعمال الرسل لما دخل فيه التلاميذ وامتحنوا كمحص الفضة وامتحان الذهب، خرجوا ايه؟ متنقيين، اقوياء، ثابتين في الرب، يدعون باسم الرب والرب يجيبهم، ينادوا على ربنا وربنا يرد عليهم. ما تروحوا تقروا كده سفر اعمال الرسل في جماله وحلاوته، ان ازاي الرسل كانوا يطلبوا طلبه من ربنا ربنا يجيبهم، يقولوا له لربنا لتجرى ايات وعجائب، يقوم ربنا يخليهم يعملوا ايه؟ ايات وعجائب. يدعون باسم الرب والرب يجيبهم. بطرس يقول له ليس لي ذهب وفضه لكن باسم يسوع الناصر يقوم وامشي، والرب ايه؟ يجيبهم. تبقى في علاقة قوية، هم يدعوا ربنا وربنا يرد عليهم، ينادوا على ربنا وربنا يرد عليهم. اقول هو شعبي وهو يقول الرب الهي. دي كنيسة العهد الجديد، دول شعبي واحنا نقول هو الرب الهنا، عكس كنيسة العهد القديم اللي جه في وقت من الأوقات شفنا في أشعياء وفي هوشع يقول لهم لستم شعبي، أنتم مش بتوعي، لكن يقول لهم أنتم شعبي في كنيسة العهد الجديد وهو يقول الرب إلهي. صح 13 ده الحقيقة جميل جدا، لأنه بيورينا القداسة والتبرير والطهارة اللي الله بيعطيها للإنسان اللي عايز يعيش معاه فعلا، فينزع من حياته الخطية الأصنام، ينزع منه الشكليات اللي وقع فيها اليهود والمسيح شبههم بأن هم قبور مبيضة من الخارج ولكن من الداخل ملقانة اختطاف ونجاسة وعظام أموات. ده الأجمل من كده، انه ينقيني وينزع مني الميل الردي، الميل للخطية، الروح النجس، فيعيش الانسان حياة القداسة والبر على حقيقتها. يدعو الرب والرب يجيبه، وربنا يقول له انت شعبي، والانسان يقول انت الرب الهي. هو ده العصر المسياني، عصر ملك المسيح على الشعب الجديد اللي تقدس واللي تبرر بدم المسيح. بعدين يبتدي زكريا في الاصحاح الـ14 الاخير ينقلنا بقى عن صوره منتهى الايام ومجيء المسيح في الزمن الاخير. هو ذا يوم الرب ياتي، هيتكلم عن مجيء الرب، يوم ربنا. صح 12 و13 اتكلم عن ذلك اليوم 10 مرات. ذلك اليوم المقصود به يوم الفداء، يوم الخلاص اللي المسيح جه واتمه قبل كده، واعلن طعنه والناس شافته مطعون للحربة. في صح 14 هيبتدي يتكلم عن يوم الرب القادم، المجيء الثاني. عشان كده هنلاقي ان اغلب النبوات دي لسه ما تمتش، والكنيسة منتظراها حتى الآن، وشعب اليهود أيضا منتظرين إتمام تلك النبوات. يعني شعب إسرائيل برضك بالنسبة له، شعب إسرائيل بالجسد، النبوات دي لسه ما تمتش، وهو منتظر إتمامها ويسعى إلى إتمامها. بيبتدي في أول باراجراف يورينا أن يوم الرب هيجي بعد ما يحصل ضيقة عظيمة لشعب الله. هوذا يوم الرب يأتي فيقسم سلبك في وسطك. السلب بتاعها يعني النهب بتاعها في وسطها، ان في شعوب وامم تحيط بشعب الله وييجوا في وسط شعب الله ويقسموا الغنيمة عليهم، لان شعب الله انهزم في ضيقة في الاول. بس هذه الضيقة اللي سمح بيها ربنا، لان كده يقول واجمع كل الامم على اورشليم للمحاربه. يعني مين اللي مجمع الامم على اورشليم؟ ربنا. وهيورينا ان هدف ادخال شعبه في تلك الضيقه هي التنقيه والتمحيص كمحص الفضه. تقدروا تربطوا الكلام ده بالكلام اللي قاله المسيح في انجيل معلمنا متى لما اتكلم عن علامات الازمنه الاخيره، تقوم امه على امه ومملكه على مملكه واوبئه ومجاعات وزلازل، هنبص نلاقيها في نفس هذا الاصحاح. فقول في حرب، حرب عالميه، كل الامم تتجمع ضد شعب المسيح. اليهود بياخدوا النبوات دي بالمعنى الحرفي، ان هم منتظرين حرب هير مجدون، ان كل العالم هيحارب اليهود. لكن زي ما احنا اتكلمنا ان احنا ما بناخدش النبوات دي بالمعنى الحرفي، لان قلنا ان شعب الله في العهد الجديد هو الشعب اللي نظر الى المسيح الايه المطعون ورآه، اللي هو الكنيسة. فعشان كده المقصود بالنبوات دي بالنسبة للكنيسة ضيق سيحصل على الكنيسة، ان العالم كله هيبقى ضد الكنيسة، ضد معرفة الله. وهنقدر نشوفه بالمعنى الروحي الرمزي ان ده فعلا الواقع في الايام دهيت. حتى العالم المسيحي ضد الكنيسة الحقيقية. كنايس برة في الغرب ضلت وبعدت قوي قوي عن ربنا. دلوقتي في كنيسة للشيطان، في كنائس بكل الابتداعات وبكل الشهوات الجنسية والجسدية والإباحية، واسمهم كنيسة. لكن الكنيسة الحقيقية مضطهدة. عشان كده المسيح قال في العالم سيكون لكم ضيق، ان العالم كله يبقى ضد شعب الله. وده اللي بيشوفوا الناس اللي عايزين يعيشوا ربنا. جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يحصل لهم ايه؟ يضطهدون. اذا كان العالم بيجري وقته او بيجري الزمن بتاعه والحياة بالشهوة وبالرشوة وبالسرقة وبالخداع وبالكذب وبالقوة وبالعنف، يقول لك هو ده العالم، وعايش تعيش في العالم اليومين دول لازم تبقى كده، شهواني عنيف كذاب حرامي. فعشان كده هتبقى في مواجهة بين اللي عايزين يعيشوا ربنا فعلا وبين الناس اللي موجودين في العالم. المسيح اتكلم عن صعوبة أيام وقال لو لم تقصر تلك الأيام ما كانش حد نال الايه. فتؤخذ المدينة وتنهب البيوت وتفضح النساء. بالمعنى الرمزي نقدر نشوف ان الشهوة تبقى مسيطرة على الكل، الطمع مسيطر على الكل من اجل النهب والسلب. البيوت كلها مفتوحة، وهو ده اللي عمله الدش دلوقتي، ان البيوت دلوقتي كلها مفتوحة، مفيش بيت مقفول، العالم يقدر يدخل اي بيت بمنتهى السهولة، والشهوة تسيطر على كل واحد. يمكن في الاهرام النهاردة تعليق لطيف كاتبه صلاح منتصر عن واحد ضحك على الحكومة لمدة 15 سنة، ضحك على الحكومة وسرف يعني ارتشى واخذ ونهب حوالي 19 مليون. بعدين بيعلق تعليق لطيف بيقول ان اللي ضحك على الحكومة على الشعب كله 15 سنة ضحكت عليه واحدة ست في يوم واحد بسبب شهوته ونزوته. عشان كده هيتكلم عن ازاي ان الانسان العصري انسان طماع عايز، وفي سبيل هذا يتذلل من اجل الشهوة ومن اجل اللذة باي طريقة، تبقى فضائح تفضح الكرامات، ويبقى الانسان ما فيهوش خصوصية لكن انسان مفتوح للكل. ويخرج نصف المدينة الى السبي وبقية الشعب لا تقطع من المدينة. تلاقوا باستمرار ان في بقية تقية، في جاي دمار على الكل لكن في بقية محفوظة، بقية مقدسة لا تقطع في علاقتها بالله. ربنا باستمرار مبقي خميرة جيدة، حتى لما في ايام ايليا يقول له بقيت وحدي يقول له لا، في 7000 ركبة لم تنحني لبعل، في بقية مقدسة، بقية تقية الله يحفظها باستمرار لي. فبعد عصر الضيقة او الذل ده هو او الهزيمة الظاهرة يتحول الى انتصار. ليه؟ فيخرج الرب ويحارب تلك الامم كما في يوم حربه يوم القتال. هيجي وقت الله يحارب كل آلة صورت ضد الكنيسة لا تنجح. اليهود مستنيين الآية دي حرفيا، ان في حرب هرمجدون اللي منتظرينها، كل الأمم هتتجمع عليهم لكن منتظرين ان يهوى يخرج لكي ما يصنع لهم انتصار، كما في يوم حربه يوم القتال، زي ما عمل لهم في عبورهم في البحر الأحمر مع أرض مصر. طفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون، وهو ده اللي بيحرككم دلوقتي. وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق. ولو ترجعوا لسفر الأعمال الإصحاح الأولاني في صعود المسيح والتلاميذ واقفين باصين كده، المسيح صعد من على جبل الزيتون، تلاميذ واقفين باصين كده، قام الملائكة قالوا لهم ايه؟ اللي انتوا شايفينه صاعد سوف يأتي برضك منين؟ من هذا الايه؟ المكان. عشان كده مجيء المسيح الثاني متوقع ايضا من جهة الشرق. عشان كده احنا كنيستنا الارثوذكسية بتعلمنا ان احنا بنصلي نودي وشنا ناحية الشرق، لان احنا منتظرين مجيء المسيح الايه؟ تاني، مستنيينه. فنفس المكان الأرجل المسيح وطائتها سوف يعود إليها مرة ثانية، من جبل الزيتون، يقف بقدماه على جبل الزيتون. فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا. الله يخرج فيحول الهزيمة إلى نصرة. في يوم الرب اللي هو المجيء الثاني يحمل في طياته وجهين، وجه دينونة، الوجه الأول وجه دينونة للناس اللي رفضته، والثاني وجه ايه؟ رحمة ونصرة للناس اللي تمسكوا بيه، يصنع عليهم خلاصا. زي ما احنا عارفين ان اسرائيل محاطة، او اورشليم اسف، محاطة بجبلين، جبل صهيون تجاه الغرب، جبل صهيون ده اللي طلب عليه المسيح، وجبل الزيتون ذهت الشرق، وبينهم وادي قدرون. يعني لو امم حوطت اورشليم مفيش مخرج، لان اورشليم محوطة بالايه؟ بالجبلين. لكن يقول ان ربنا هيشق جبل الزيتون، يصنع مخرج ونجاة لشعبه، ويشقه فيشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب. تحصل تحركات في الارض، وهيتكلم عن زلزلة هتحصل، بحيث ان الارض تبقى مستوية امام شعبه لكي ما يخرج من هذا الحصار. ده الكلام اللي شافه أشعياء من زمان، وقال كل وطاء يمتلئ. وطاء يعني أرض إيه؟ واطية تتملي وتعلى، وكل جبل وأكمة ينخفض، فتصير الأرض سهلا، وينظر كل بشر خلاص الرب. إن الأرض تبقى مستوية معدة للهروب وللخلاص وللنجاة، نصف نحو الشمال والنصف الآخر نحو الجنوب، فيهربون في جواء جبالي، في وادي الجبال بتاعتي، لأن جواء الجبال يصل إلى أصل. أصل دي مدينة موجودة أسفل جبل الزيتون تجاه الشرق، تبقى الأرض كلها مستوية ومفتوحة. كما هربتم من الزلزلة في أيام عزية ملك يهوذا. الله يعد طريق للنجاة لشعبه وخلاص لشعبه. عشان كده التحركات الأرضية هتملى وادي قدرون، فيرتفع وادي قدرون والجبل ينشأ، وتبقى الأرض منبسطة وسهلة أمام شعب الله ليخرج منها، عندما يجعل الله نجاة لشعبه، يجعل مخرج لشعبه في أزمنة الضيق. حتى لو تجمع العالم كله ضد شعبه، فيوجد هناك رجاء، ويوجد هناك مخرج باستمرار لشعب الله. باستمرار، الجبال دي رمز لمحوطة الله لشعب إسرائيل. يقول الجبال حول شعبه والرب حول إيه؟ الجبال حولها والرب حول شعبه. لكن لما ينشق الجبل، مش هيبقى في حاجز بين كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد، لأن اليهود والأمم ينضموا إلى شعب واحد، هو شعب الله الذي ينال الخلاص. كما هربتم في يوم الزلزلة في أيام عزية ملك يهوذا. الزلزلة دي كانت زلزلة مشهورة، حصلت في القرن الثامن قبل الميلاد، وأرخ بيها فترات كتيرة. يعني لو طلعنا سفر عاموس الإصحاح الأولاني، نشوف أن عاموس النبي بيأرخ بالزلزلة العظيمة دي اللي حصلت أيام عزيا الملك. سفر عاموس أول آية، الإصحاح الأولاني أول آية، يقول أقوال عاموس الذي كان بين الرعاة من تقوع التي رآها عن إسرائيل في أيام عزيا ملك يهوذا، وفي أيام يربعام ابن يؤاش ملك إسرائيل، قبل الزلزلة بسنتين. قبل الزلزلة بسنتين، لأن كان حصل زلزلة عظيمة جدا، حصل زلزلة عظيمة جدا في هذا الوقت، ودي كان إشارة إلى الزلزلة اللي هتحصل أيضا في مجيء المسيح الثاني. عشان كده يكمل ويقول إيه؟ ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك. في ذلك اليوم بقى يوم الرب، يجي الرب إلهي وجميع القديسين معك. وتلاحظوا ان قلب من اسلوب اللي بيتكلم باسلوب الغائب، قلبوا الى اسلوب الايه؟ الرب إلهي. ده اسلوب غائب، والقديسين معك ده أسلوب بيخاطب واحد إيه قدامه، أسلوب الحاضر، لأن ربنا كشف لي عن حضوره وعن ذلك المجيء الثاني العظيم المخوف المملوء مجدا. وكأن عينين زكريا شافت هذا المجيء الثاني، وشافت يوم الدينونة يوم الرب برؤى مفتوحة، ورأى الله حاضر. عشان كده قال له انت جاي وجمان جايب معاك مين؟ القديسين. مين هم القديسين دول؟ مين هم القديسين؟ الملائكة والناس اللي سبقونا قبل كده وايه ورقدوا. يأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك. وكأنه شاف رؤية مفعمة بالحيوية قدامه، شايف فعلا ربنا جاي ومعاه القديسين. فاتكلم عن هذا اليوم، يوم الخلاص العظيم. قبل ما ننهي لازم نعرف حاجة يعني بتحصل في الزمن باستمرار، ان في حاجة اسمها دورات الزمن. يعني الزمن بيرجع وايه ويتكرر في احداثه مرة تانية، دورة وينتهي ويرجع يتكرر مرة تانية. وفي دورات الزمن اللي بتحصل بترمز في النهاية الى الدورة النهائية الاخيرة اللي هيجي فيها المسيح. يعني المسيح مثلا بيتكلم عن أوبئة ومجاعات وزلازل، هتلاقوا كل فترة من الزمن تحصل أوبئة ومجاعات وزلازل. زي مثلا في عصر المكابيين كان في اضطهاد عظيم جدا على شعب إسرائيل، وبعدين ربنا صنع لهم خلاص. نشوف ان برضك الدورة دي بتتكرر في العصر بتاع سنة 70 ميلادية على يد الدولة الرومانية، لما بيبقى فيه خراب ودمار. واللي بيقرا في متى 24 يلاقي المسيح بيربط ما بين زمن خراب اورشليم وما بين المجيء الثاني وزمن نهاية العالم، لان الزمن في دوراته بيتكرر لحد ما تيجي الدورة النهائية اللي فيها مجيء المسيح اللي هينتهي فيها الزمن على الارض. فنفس الزلازل، نفس الحروب، نفس الضيقات، نفس عدم الاستقرار اللي موجود في العالم بيتكرر كل فترة والتانية، إشارة إلى عدم الاستقرار النهائي اللي هيبقى موجود في مجيء المسيح الثاني. هيبتدي يكلمنا عن علامات المجيء الثاني بوضوح أكتر في بقية الإصحاح 14، وعن النفس اللي مستعدة للقاء المسيح، وعن النفس الغير مستعدة، عن النفس الرافضة والنفس القابلة لله. ده آخر إصحاح في سفر زكريا بيكلمنا عن علامات مجيء المسيح الثاني لنهاية العالم. في حاجات نقدر نعرفها، في حاجات لسه ما زالت غامضة أمامنا، هل هتحصل حرفيا أو هل هتحصل بمعناها الرمزي، محدش يقدر يقول إيه بالظبط. لكن اللي معروف والأكيد انه حيجي. امتى وازاي؟ اذا كان في اجتهادات كتيرة تحدد امتى وازاي فدي مش شغلتنا، لكن شغلتنا هي ازاي ان احنا فعلا نكون مستعدين لاستقباله، لانه اكيد حيجي، اكيد حيجي. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ نروح قدس الاله الواحد امين. نكمل مع بعض سفر زكريا صح 14 من عدد 6. زكريا 14 عدد 6. ويكون في ذلك اليوم أنه لا يكون نور، الدراري تنقبض، ويكون يوم واحد معروف للرب، لا نهار ولا ليل، بل يحدث أنه في وقت المساء يكون نور. ويكون في ذلك اليوم أن مياها حية تخرج من أورشليم، نصفها إلى البحر الشرقي ونصفها إلى البحر الغربي، في الصيف وفي الخريف تكون. ويكون الرب ملكا على كل الأرض، في ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه وحده. وتتحول الأرض كلها كالعربة من جبع إلى رامون جنوب أورشليم، وترتفع وتعم وتعمر في مكانها من باب بنيامين إلى مكان الباب الأول إلى باب الزوايا، ومن برج حمائيل إلى معاصر الملك، فيسكنون فيها ولا يكون بعد لعن، فتعمر أورشليم بالأمن. وهذه تكون الضربة التي يضرب بها الرب كل الشعوب الذين تجندوا على أورشليم، لحمهم يذوب وهم واقفون على أقدامهم، وعيونهم تذوب في أوقابها، ولسانهم يذوب في فمهم. ويكون في ذلك اليوم ان اضطرابا عظيما من الرب يحدث فيهم، فيمسك الرجل بيد قريبه وتعلو يده على يد قريبه. ويهوذا ايضا تحارب اورشليم وتجمع ثروه كل الامم من حولها، ذهب وفضه وملابس كثيره جدا. وكذا تكون ضربة الخيل والبغال والجمال والحمير وكل البهائم التي تكون في هذه المحال كهذه الضربة. ويكون أن كل الباقي من جميع الأمم الذين جاءوا على أورشليم يصعدون من سنة إلى سنة ليسجدوا للملك رب الجنود وليعيدوا عيد المظال. ويكون ان كل من لا يصعد من قبائل الارض الى اورشليم ليسجد للملك رب الجنود لا يكون عليهم مطر، والا تصعد ولا تاتي قبيله نصر ولا مطر عليها، تكن عليها الضربه التي يضرب بها الرب الامم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال. هذا يكون قصاص مصر وقصاص كل الامم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال. وفي ذلك اليوم يكون على اجراس الخيل قدس للرب، والقدور في بيت الرب تكون كالمناضح امام المذبح، وكل قدر في اورشليم وفي يهوذا تكون قدس لتكون قدس للرب. الجنود وكل الذابحين ياتون ويأخذون منها ويطبخون فيها. وفي ذلك اليوم لا يكون بعد كنعاني في بيت رب الجنود. مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت اتكلمنا في اول الإصحاح 14 وادينا له عنوان ان الإصحاح ده بيتكلم عن مجيء السيد المسيح الثاني. فشفنا ان الأزمنة هتكون اولا زمن تأديب، ثم ثانيا زمن خلاص ونجاة، وان الهزيمة تتحول الى نصرة، وان يوم الرب ليه وجهين، وجه دينونة لاعداء الرب ووجه خلاص للذين يتمسكون بالرب. وشفنا موضوع نقل الجبل، ان جبل الزيتون ينشق وينتقل، وده نفس الجبل اللي السيد المسيح وقف مع التلاميذ وشاور عليه وقال لهم لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل تقولون لهذا الجبل انتقل فينتقل. فبنشوف فعلا نقل الجبل ده هو في ملكوت المسيح، ان النصف ينتقل الى نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب، وبعدين الارض تصير مستوية، سيكون نجاة سهلة لكل من تمسك باسم الرب. واول حاجة بيعلنها من علامات اليوم الاخير ان في تحركات ارضية، عدم استقرار. وتكلمنا عن الزلزلة اللي هتحصل واللي كان حصلت او رمزها قبل كده الزلزلة اللي حصلت ايام عزيا الملك وذكرت في سفر عاموس لما كنا بندرسه. فأول حاجة في تحركات أرضية نتيجة عدم الاستقرار، لأن مجيء الرب قادم. ابتدى من عدد 6 بعد ما أعلن الإعلان العظيم في نهاية العدد 5 ويقول لربنا كده: ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك. وبنشوف أنه بيتحول من صيغة التكلم بالغائب إلى صيغة المخاطب، وكأنه شايف منظر مجيء الرب حي أمام عينيه. يقول يأتي الرب إلهي، بعدين شايفه قدامه ويقول: وكل القديسين معاك، كل المنتصرين، كل الغالبين، كل ملائكة جايين معاك. وكأن زكريا رأى واستعلنت لي رؤية حية مرئية أمامه عن مجيء الرب الثاني. بيحطلنا العلامة الثانية لمجيء يوم الرب مش بس تحركات أرضية بعدم الاستقرار، ولكن أيضا تغيرات كونية. فبيقول: ويكون في ذلك اليوم أنه لا يكون نور الدراري تنقبض. لا يكون نور الدراري تنقبض، الدراري اللي هي النجوم. يبقى في ظلام. وإن كنا بنشاهد أو بنعرف في الأيام الأخيرة أن في تغيرات كونية بتحصل، وعلى رأسها الثقب بتاع الأذون، وإن التعاقب الليل والنهار في معناه هيتغير. فبيتكلم عن عصر ظلمة هيعم العالم، ليس عصر الظلمة المادية فقط بتاعة النور والشمس، ولكن أيضا الظلمة الروحية. ظلمة يعني عدم معرفة الله، لأن إن كان الله نور فالظلمة تساوي عدم معرفة ربنا. واحنا بنشوف كل يوم ان الظلمة بتتزايد مع التغييرات الكونية اللي بتحصل في العالم. ويكون يوم واحد معروف للرب، في يوم واحد ومحدش يعرفه غير ربنا. هذا اليوم معروف للرب، هو فترة زمنية معينة الله محددها، والله مرتبها في أزمنته وفي أوقاته. إن كنا تكلمنا عن دورات الزمن وإن الزمن بيتكرر كل فترة، فدورات الزمن دي ما هي إلا إشارة للزمن النهائي إلا الله حينهي فيه الزمن كلية. وهذا الوقت معروف لدى الرب، يوم واحد، يوم واحد معروف للرب، لا نهار ولا ليل. إذا كان الزمن بيمشي أو بيستمر بواسطة التغير النهار والإيه والليل، هيجي وقت مش هيبقى لا نهار ولا ليل.